Halaman 495. Sebelah kanan. 74. Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun. 75. La yufattaru 'anhum wa hum fihi mublisun. 76. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ 77 وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ 78 لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ 79 أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ 80 أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ 81 قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ 82 سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون 83 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون 84 وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم 85 وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 86 وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 87 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ 88 وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ 89 فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون